ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال رحمه الله تعالى والفقهاء يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد أنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه مسلم يكفر بعد إسلامه نطقا أو فعلا أو شكا أو اعتقادا صحيح هذا تعريف المرتد عند جماهير أصحاب المذاهب الأربعة من رجع بعد إسلامه ثم يذكرون أنواع الردة تكون بالقول تكون بالفعل تكون بالشك الشك جهل الشك نوع من أنواع الجهل لأنه عدم علم عدم علم إذن يكون مرتدا بماذا بالجهل وهذا محل وفاق عند الفقهاء قال نطقا وفعلا أو شكا واعتقادا وسبب الشك الجهل قال ولازم هذا القول أن لا نكفر جهلة اليهود والنصارى وهذا عرفنا أنه باطل من لم يكفرهم أو شك في كفرهم فهو كافر عينا يلحق بهم والذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم ما حكمهم إن قال بأنهم معذورون كفرا ولو كان من أهل العلم إن قال بأنهم معذورون بالجهل فقد كفر وارتد عن الإسلام وللذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار لأن نقطع أنهم جهال قالوا قد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود ليس كفرهم كفرهم مقطوع به لكن من لم يكفر اليهود والنصارى حينئذ يكفر من شك في كفر فهو كفر هذا محل إجماع بين أهل العلم ولا يلتبس عليك ما شاع في هذا الزمان بأن الناس قد وقعوا في جهل عظيم حتى شكوا في كفر اليهود والنصارى فهم معذورون بالجهل من عذرهم لا شك في كفره وردته عن الإسلام تيقن هذا وهذه عقيدة ليس فيها مداهنة وليس فيها مجاملة قال وقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم تردد كفار أو لا ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال صحيح أكثر اليهود والنصارى جهال ولذلك بعضهم لم يبلغه الإسلام ما حكمه الذي يعذر بالجهل مطلقا حينئذ نقول له بعض اليهود والنصارى نقطع قطعا تاما بأنه لم يبلغه الإسلام أو بلغه الإسلام على جهة مشوشة حينئذ ما حكمه في الدنيا نحكم عليه ماذا كافر أو مسلم إن قال بأنه مسلم كفر ارتد عن الإسلام نقطع بأنه كافر إذن جاهل بالإسلام وحكمنا عليه بماذا بالكفر إذن انتقمت القاعدة من أصلها قال وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى من سب الصحابة رضوان الله عليهم أو واحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط فلا شك في كفر هذا وهذا من الذي يعتقد هذا الرافضة الذي يدافع عنهم بعض الزنادقة لا نقول الرافضة الذين يعتقدون أن ويتدينون بسب جمهور الصحابة حينئذ نحكم عليهم بالكفر بل إن ادعى بأن عليا هذا بقطع النظر عن الشركيات التي عندهم إنما عن عقيدتهم البحث في عقائدهم من ادعى بأن علي رضي الله تعالى عنه إله أو نبي ما حكمه مرتد عن الإسلام ولو كان جاهلا لو أعذرناه بالجهل حينئذ رجل مسلم يدعي الإسلام وأنه عرف الإسلام وأتى بلا إله إلا الله ويعتقد أن عليا إله يجتمع هذا لا يجتمع إلا عند الزنادقة أما عند أهل الإسلام فلا يتأتى البتة أو يدعي أن عليا نبي وأن جبرائيل غلط بدلا من أن ينزل على علي فنزل على محمد هذا مسلم لكنه جاهل ها؟ هذا لا وجود له عند المسلمين البتة إنما عند الزنادق ومن حكم الرافضة حينئذ هذا النوع قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. إذن ثم نظران، نظر يتعلق به وهذا مفروغ منه أنه كافر ممتد عن الإسلام، بقي ماذا؟ بقي الذي ينظر المسلم أو العالم أو طالب العلم، إذا قال هؤلاء معذورون بالجهل وهم كفار، يعني اعتقدوا الكفر لكنهم معذورون بجهلهم، هذا يكفر كما قال هنا رحمه الله تعالى. قال: فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وهذا كما يدعي بعض الزنادقة الآن، وهذا مما يبتلى به بعض طلبة العلم، مما يحكيه طارق السويدان أو عمرو خالد أو نحو مما هو معلوم من الدين بأنه كفر وانسلاخ عن الملة، تجد بعض الزنادقة يرد على من كفر السويدان، لأنه يدعي ماذا؟ أولا يجوز الاعتراض على الله عز وجل، وكذلك يجعل التصويت على إثبات الردة ونحو الأحكام الشرعية الواردة، زد على ذلك أنه يرى أن المسلم مخير بين اليهودية والنصرانية، هذا من لم يكفره فهو كافر، من شك في كفره فهو كافر ملحق به، بشرط أن يعلم هذه الأقوال. هذا لا يمكن أن يقال به يعذر بالجهل. رجل يدعي العلم، رجل ينتسب إلى الإسلام، رجل يعيش بين المسلمين، بل يشرع قاعدة المسلمين، ثم بعد ذلك يقول المسلم مخير، ويأتي بعض الزنادقة فيقول هذا ماذا؟ هذا معذور بالجهل. لا، هذه المسألة لا يمكن أن يقبل فيها اختلاف البتة، تبي لهذا، لأن ثم من يدافع عن هؤلاء الزنادقة. قال هنا: ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 أو أنهم فسقوا، فلا ريب في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كغير من أهل العلم فهو كافر، المراد به ماذا؟ القول والفعل أو الشخص ذاته؟ المراد به الشخص، فالحكم هنا عيني وليس نوعي، ليس نوعيا بمعنى أنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر، لا، المراد به الشخص بذاته هو الذي يعتبر كافرا. ولذلك قال: من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله، هذا من عقائد الرافضة، يعتقدون أن الصحابة قد كفروا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمهم؟ كفار. من قال أنهم معذورون بالجهل كفر بالله عز وجل. قال: أو أنهم فسقوا، فلا ريب في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ظن أن قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى قدر كفر، ابتدع الإسلام. إذا قال قوله جل وعلا وقضى ربك، يعني قدر ألا تعبدوا إلا إياه، لازمه ماذا على هذا المعنى؟ أنه ما عبد إلا الله، فإذا عبد الصنم فهو الله، هذا الحلولية أهل الاتحاد والحلولية، ولذلك هم كفار بالإجماع، بمعنى قدر، وأن الله سبحانه ما قدر شيئا إلا وقع، وجعل عبدة الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها. وهذه الأقوال كلها للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانظر الشيخ الإسلام يكفر بالعين،